سين ميدني غمرت انا موافقني سين ميدني غمرت انا موافقني ادسني سعد ربي يا اسني كاملي أدأسني سعد ربي يا أسني كاملي إرغودك ربي يا مولا ينغي إرغودك ربي يا مولا ينغي لي خديك اسم قرا اسمون انكي لي خديك اسم قرا اسمون انكي يغلي دوز مزعد لنيت مولايتي يغلي دوز مزعد لنيت مولايتي Let's do something. Google.